من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن، يقول: هناك أناس يصلون بعد سنة المغرب 6 ركعات، 2 2 2، ويقولون بأنها صلاة الأوابين، فما حكمها؟ هل لها ليس لها أصل، ويسمونها مؤنسات أيضا، ولها ليس لها أصل. صلاة الأوابين صلاة الضحى إذا اشتد الضحى، سماها النبي صلاة الأوابين، صلاة الضحى إذا اشتد الضحى. وأما الصلاة بعد المغرب إذا صلى 6 أو 10 أو 20 سلم كل 2 كله طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا حب يصلي بعد سنة المغرب 4 ركعات تسليمتين أو 6 ركعات 3 تسليمات أو 8 ركعات 4 تسليمات أو أكثر، ما هي شيء. لكن تخصيص 6 يرى أنها خاصة لا لا أصل لها، ويسميها بعضهم المؤنسات. نعم، أحسن الله إليكم.